بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الجمعة الموافق 19 من شهر رجب من عام 44 و400 من الهجرة. درسنا المعتاد في تفسير الجلالين وفي سورة يوسف. وقف بنا الكلام في لقائنا الماضي عند الآية رقم 50 من سورة يوسف. قال الله عز وجل بعدها: قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. لما فسر يوسف عليه السلام رؤيا الملك قال الملك ائتوني به، لم يعني يوسف عليه السلام يفرح فرحا شديدا بخروجه ويسارع الاستجابة ويخرج، قال لا، أولا البراءة قبل كل شيء، أنا أدخلت السجن ظلما، لم يكن هناك سبب لدخول السجن، فأولا لابد أن تظهر براءتي ثم أخرج. لما قال الملك ائتوني به وجاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. ولم يأتي بذكر امرأة العزيز، يعني مقابلة لما جاءه من إكرام منها ومن بيت العزيز، ومن أيضا حق العزيز عليه أن لا يفضح امرأته وأن لا يشهر بها، ولذلك نسب الأمر إلى النساء أو النسوة. قال الملك له لما قال يوسف اسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم، قال الملك ائتوني بالنسوة. وما قصة النسوة؟ فأحضروا النسوة ومعهم امرأة العزيز. قال ما خطبكن، ما شأنكم إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قال المؤلف في تفسيره قال ما خطبكن، أي شأنكن، ما خطبكن أي ما شأنكن، ما حالكم وما شأنكم إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ هل وجدتن منه ميلا إليكن؟ هل كان له رغبة وهو الذي بدأكم وهو الذي يعني حرض هذا الشيء؟ قلنا ما علمنا عليه من سوء، شف قال هنا سوء هنا يعني أي أمر يسيء أو يقدح فيه، وبعدين سوء نكرة، وفي سياق النفي ما علمنا، وجاءت النكرة أيضا قد دخلت عليها من التي تفيد يعني قوة التأكيد، فيعني نفي مؤكد، نفي يعني نكرة في سياق النفي ومقترنة بمن تدل على التأكيد، أي ما علمنا عليه من سوء أبدا مطلقا. هذا رد النسوة. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، حصحص قال المؤلف وضحى، هذا يعني جزء من معنى الحصحص، حصحص غير الوضوح، الحصحص غير الوضوح. كثير المفسرين وأهل اللغة يقولون معنى حصحص هو ظهور الشيء بعد خفائه، هو كان ظاهرا فأخفي، فإذا ظهر بعد خفائه يقال حصحص، ومنه الحصة وهي القسمة بالشيء، يقول حصتك من هذا الشيء، أي نصيبك وحظك فيه، لأنه خلاص يبين ويظهر لك. ومنه الحصص في الحصص الدراسية لأنها أجزاء باينة ظاهرة ظاهرة. السلام. فكلمة حصحص هذا يسميه أهل اللغة الفعل المضاعف مثل زلزلة. نعم مثل زلزلة. أي نعم. فحصحص يعني إن هو أيضا هو ظهور بعد الخفاء ظهور بعد الخفاء. الآن حصحص الحق أي ظهر بعد خفائه ووضح بعد خفائه. جزاك الله خير. الحق ظهر الحق. أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. هذا كلام امرأة العزيز في قوله هي راودتني عن نفسي وإنه لمن الصادقين. في أي شيء؟ لما قال هي راودتني لما قال لما استبق الباب وألف يا سيدها قال هي راودتني عن نفسي. هو صادق أنني أنا الذي راودت عن نفسي. طيب قال المؤلف فأخبر يوسف بذلك يعني جاءه من يخبره وهو في السجن. واضح؟ فأخبر يوسف بذلك فقال ذلك أي طلب البراءة. هذا الآن الكلام انتقل انتقل من وين؟ من مخاطبة النسوة وامرأة العزيز إلى الحديث عن يوسف. الحديث عن يوسف ذلك اسم إشارة يعود إلى أي شيء؟ طلب البراءة. أي ذلك ليعلم العزيز أني لم أخن في أهله بالغيب حال لم أخنه حال كونه هذه خيانة بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ثم تواضع لله. السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم تواضع لله فقال وما أبرئ نفسي من الزلل إن النفس أي جنس النفس لأمارة بالسوء كثيرة الأمر. أمارة صيغة مبالغة صيغة مبالغة كثيرة الأمر بالسوء إلا ما قال بمعنى من رحم ربي فعصمه إن ربي غفور رحيم. إذا الآن عندنا الكلام مخاطبة مع النسوة ثم حديث امرأة العزيز ثم انتقل الكلام إلى يوسف ذلك ليعلم أني لم أخنه يوسف. هذا رأي مؤلف وهو رأي قلة من المفسرين. السلام عليكم. أكثر المفسرين ومنهم الطبري وابن كثير والسعدي وكثير المفسرين يرون أن الكلام ما يزال مع امرأة العزيز وأن يوسف في السجن ولم يأتي لأن الملك قال بعد ذلك قال ائتوني به أستخلص نفسي لأن ما زال في السجن لم يأتي. فالكلام ما زال في سياق واحد. السلام ورحمة الله. ما زال في سياق واحد وهو في سياق الحديث حديث امرأة العزيز وهي تتحدث. فدخول يوسف كلامه هذا يخل بالسياق. فالذي يترجح أن الكلام لا يزال مع امرأة العزيز. طيب نشوف. تقول امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين عندما قال هي راودتني عن نفسي. طيب ثم قالت امرأة العزيز ذلك أي ذلك أي ذلك يعود إلى أي شيء؟ إلى كلامها. اسم الإشارة يعود إلى أقرب شيء. ذلك أي اعترافها وإقرارها بأن يوسف بريء. ذلك وأنها هي التي فعلت هذا. قالت ذلك ليعلم أني لم أخنه، تقول أنا مجرد مراودة ولم يحصل شيء أكبر من هذا، وإنما مجرد مراودة فقط، وذلك أي ما حصل من المراودة، ليعلم وإقراري بذلك، ليعلم العزيز أني لم أخنه، يعني زوجها، هي تقصد زوجها، لم أخنه بالغيب، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. هذا كله كلام امرأة العزيز. ثم قالت وما أبرئ نفسي، تقول أنا ما أبرئ نفسي أنني لا أقع في أي ذنب، لا أبرئ نفسي، النفس أمارة بالسوء، لا أبرئ نفسي من الزلل، إن النفس أي جنس النفس، أي نفس من النفوس أمارة بالسوء، كثيرة الأمر بالسوء، إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم، إلا ما رحم ربي ممن عصمه. إذن الكلام الآن كله في سياق واحد. ثم بعد ذلك قال الملك ائتوني به، وما زال في السجن. المؤلف يقول لا، أن الكلام ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، أن هذا كلام يوسف عليه السلام، أنه أخبر وهو في السجن فقال هذا الكلام، وهذا يعني خلل في سياق الآية، والذي يترجح أن هذا كله في سياق امرأة العزيز، امرأة العزيز، هذا هو الصحيح. طيب عندنا هنا قال وما قال وما إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إلا ما، قال ما بمعنى من، ما تختلف عن من، ما لغير العاقل ومن للعاقل. فكثير المفسرين يقول إن ما هنا ظرفية، ظرفية وليست بمعنى من التي اسم موصول، يعني إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إلا وقت، ظرفية، إلا زمن، إلا وقت، إلا وقت، إلا وقت أن يرحم الله، أو الوقت الذي يرحم الله، فكان يتحدث عن زمن، فيقول إلا وقت، إيه نعم، أو يكون ما مصدرية، تكون ما مصدرية بمعنى إن النفس لأمارة بالسوء إلا رحمة ربي، إلا في وقت أو في حال رحمة الله عز وجل، فمن ففي الزمن الذي يرحم الله فيه أو الحال التي يرحم الله فيها تنزل رحمة الله، هذا يكون صاحبها معصوما. إيه إن ربي غفور رحيم، ختم الآية باسمين وهو الغفور الرحيم، مناسب جدا لسياق الآيات، لأن فيه اعتراف بالذنب، اعتراف بالذنب وطلب المغفرة، طلب المغفرة وإقرار. طيب قال بعدها، هذا واضح، ها واضح أن السياق واحد. أي نعم. وما ذكره المؤلف هنا يعني هو قول لطائف المفسرين، ولكن المترجح هذا. طيب طيب قال وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، أستخلصه لنفسي. الملك لما عرف الأمر الآن، وأن حصل فيه مراودة وحصل فيه كذا، وأن امرأة العزيز اعترفت، واعترفت النسوة بأن يوسف بريء، الآن سيخرج ببراءة. جزاك الله خير. وقال الملك ائتوني به، يعني ائتوني به من السجن. الآن لما عرف الملك قال الآن ائتوني به، أستخلصه لنفسي، أجعله خالصا لي دون شريك، يعني أستخلصه نفسي، أجعله عندي، لا يكون يعمل عند أي شخص آخر، وإنما يكون عندي. فجاءه الرسول الذي بعثه الملك إلى السجن، فجاء الرسول وقال أجب الملك، أجب الملك، فإن الملك عرف الآن أمر النسوة، وعرف حقيقة الأمر، وأنه الآن سيستخلصك لنفسك، لنفسه، أجب الملك. قال المؤلف هنا فقام وودع أهل السجن ودعا لهم، ثم اغتسل ولبس ثيابا حسانا ودخل عليه، هذا كلام المؤلف ينقله، قد يكون من يعني الروايات الإسرائيلية، الله أعلم بذلك، قد يكون لبس أو لم يلبس، الله أعلم. طيب، ولا يهمنا هذا، يعني هو الذي يهمنا أن لما جاءه رسول الملك وقال إن الملك عرف الأمر وظهر له كل شيء وأنه يدعوك إلى أن تأتي إليه، خرج إليه بس. قال فلما كلمه يوسف، فلما جاءه يوسف وكلمه، يعني جلس عنده وكلمه وبدأ يعني جرى حديث بينهما، قال له إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال الملك ليوسف إنك يا يوسف اليوم لدينا مكين أمين. مكين أي ذو مكانة وذو منزلة وذو شرف، أصبحت لك مكانة عندنا الآن. وأمين أي عرفنا أنك صاحب أمانة ونأتمنك على أيضا على أمورنا، فماذا ترى أن نفعل الآن؟ أنت أعطيتنا تفسير الرؤية، الآن نحن أمامنا يعني سنين يعني خصبة ثم سنين بعدها مجدبة، فماذا ترى يا يوسف؟ ما الذي تراه بعد تفسيرك للرؤية؟ قال اجمع الطعام وازرع زرعا كثيرا في هذه السنين المخصبة وادخر الطعام في سنبله فتأتي إليك الخلق ليمتاروا منك. أي يقول يعني ماذا تريد؟ قال الآن أنت في سنين خصبة، اعمل في زراعة، اعمل وأيضا يعني اعمل في كل ما تزرع أكثر يكون أفضل، واجمع الطعام في هذه السنين المخصبة وادخر الطعام في سنبله، اتركه في سنبله حتى لا تأتي السوس، ثم خذ منه شيئا قليلا كما قال في التفسير الرؤية إلا قليلا مما تأكلون، يؤخذ منه طعاما للناس لكن بقدر قليل، أما الكثير فيدخر، أي لأن الناس يمتارون يعني يأتون يأخذون الميرة، والميرة هي الطعام، يأتون إليك يشترون الميرة، مثل ما قال أخوة يوسف قال ونمير أهلنا، نمير يعني نأخذ طعام الميرة وهو الطعام الذي يحتاجون إليه. قال الملك ومن لي بهذا، من سيقوم بهذا العمل؟ قال يوسف اجعلني على خزائن الأرض، أي أرض مصر، إني حفيظ عليم. يقول اجعلني عليها، أنا أكون يعني قائما ووزيرا عندك على خزائن الأرض، على هذه الخزائن والمزارع وتدبيرها والتصرف فيها، اجعلني على خزائن الأرض، أي ذو حفظ سلام ورحمة الله وعلم بأمرها، وقيل كاتب وحاسب، يعني اجعلني أكتب وأحسب. طيب، هنا مسألة، هل يجوز إنسان أن يسأل المنصب والإمارة والوظيفة بمثل هذا الأمر؟ هذا أمر الآن كبير، يعني بيصبح الآن وزير مالية عندهم، هل يجوز؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة يقول لا تسأل الأمارة فإن أعطيتها أعنت عليها وإن سألتها وكلت إليها، لا تسأل الأمارة، إنسان ما يتطلع مثل هذه يسأل لأن قد يوكل إليها فلا يقوم بها. فكيف نجمع بين أن النبي نهى وأن يوسف سألها؟ المصلحة العامة. أي نعم، قالوا هنا أول شيء أن هذا شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا إذا خالف شرعنا لا نأخذ به، لكن القرآن أقره، هذا أمر. الأمر الثاني أن الإنسان إذا رأى المصلحة الراجحة أن يكون هو يتقلد هذا المنصب فلا يدخل في النهي، لأن لا تسأل أمارة إذا كان من هو أولى منك أو في غير كثير يتولاها، لكن إذا رأيت أنك أنت الأولى والمصلحة أكبر، وأنك سيكون هناك يعني في قيامك في هذا المكان سيكون هناك مصلحة كبيرة راجحة، وأنك أنت الذي مؤهل لهذا الأمر، فلا تتردد فتقوم بهذا الشيء. ولذلك يوسف هو الذي قال اجعلني وسأله هذا الشيء، لأنه عرف أنه لو لم يأتي يوسف على هذا المكان لن يستطيع أحد أن يقوم به. طيب، إني حفيظ أي أحفظ هذا المكان أو هذه العمل، وعليم به أي أدرك يعني أدرك وأعلم بشؤون هذا الشيء، كأنه يقول يعني قد اتصف يوسف بهذه الصفات التي تؤهله لهذه المرتبة، وهو الحفظ والأمانة والعلم والخبرة. قال الله عز وجل وكذلك مكنا ليوسف، دائم تأتينا كلمة كذلك كذلك، ما معناها؟ هي مركبة من كاف التشبيه واسم الإشارة، كاف تشبيه واسم إشارة كذلك، كاف التشبيه واسم الإشارة، اسم الإشارة يعود إلى شيء قريب مثل ما ذكرنا، وكاف التشبيه شبه شيء بشيء، يشبه هذه الحال بالحال الماضية. فيقول مثل ما أننا مكننا يوسف هنا، مثل ما أننا قال شوف مثل ما أننا أنعمنا عليه، مثل ما أننا أنعمنا على يوسف بأن سلم أولا يوم كان في الجب، ثم يعني شوف من ضيق الجب إلى سعة القصر، ثم الآن أكبر من ضيق السجن إلى أصبح عند الملك، يعني أكبر من القصر. فأحيانا الإنسان تضيق عليه الأمور فيفرجها الله عز وجل، تنفرج بما هو أكبر، بس يتعلق بربه والله عز وجل يفرج عنه. إذا ضاقت عليه الأمور واستصعب الشيء عليه إن مع العسر يسرا. يقول وكذلك أي مثل ما أنعمنا عليه بالخلاص من السجن وجعله والله عز وجل أخرجه بريئا من السجن، كذلك مكننا له في هذا المقام المكين الأمين، ومكن يوسف في الأرض أي في أرض يتبوأ معناه هي يعني ينزل في كل مكان، تبوأ المنزل. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت هيأنا له أنزلناه. هم مكننا ليوسف، التمكين ما هو مكننا، التمكين وارد في القرآن في مواضع كثيرة، قال ذي القرنين قال ما مكنني، وهنا قال مكننا، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، كثير. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. تمكين هو يعني أن يعطى الإنسان أسباب يعني إقامة الشيء، يعني يمكن في هذا الشيء بحيث أنه تتمكن له الأمور، مثل يعني ذو القرنين مكن الله له، أعطاه أسباب الملك والسلطة. فيوسف هنا مكن الله له بحيث أعطاه هيأ له أسباب التمكين، التمكين هيأ له أسباب التمكين وهو الرسوخ في الشيء. مكننا ليوسف في الأرض أي في أرض مصر، يتبوأ منها حيث يشاء، قال بعد الضيق والحبس يتمكن يتبوأ حيث يشاء. قال وفي القصة أن الملك توجه وختمه، يقول ختمه أي حلاه بخاتمه، يعني يمكن أنه أعطاه خاتم أو نحو ذلك، وولاه مكان العزيز، مكان العزيز عزيز مصر الذي كان قد تربى يوسف في بيته هو عزيز مصر. فالملك عزل العزيز وأتى بيوسف مكانه وعزله، ومات العزيز بعد ذلك، فزوجه امرأة العزيز التي راودته. هذه كلها روايات إسرائيلية، الله أعلم أنها غير صحيحة. زين، لا يجيك الآن العجب، دائما الإسرائيليات فيها عجائب. قال وعزله ومات بعده فزوجهم امرأته فوجدها عذراء، لأنهم يقولون إن العزيز كان لا يأتي النساء، كان ما عنده قدرة على اتيان النساء، ولذلك هي لما عاشت مع العزيز وهو لا يأتيها يعني راودت يوسف. قال يقول فوجدها عذراء وولدت له ولدين. طيب يقول في التعليق يقول هذا كلام ليس عليه دليل، وهو يتنافى مع مقام النبوة، إذ كيف يتزوج نبي كريم من امرأة عالمة منها أنها تريد الفحشاء به؟ نعم، فحتى يعني لو لم يقل هذا الكلام، هذا كلام لا دليل عليه. من الذي قال هذا الكلام؟ كيف ما في خبر من السماء ولا وحي ولا، هذه أمور يعني مضت في دهور قديمة ما أدري، الله أعلم. لكن الذي نعرف أن يوسف عليه السلام ولاه الملك ما هذا المقام وعمل فيه، بس امرأة العزيز وعزيز ما ندري عنهم، الله أعلم. انتهى القرآن، طوق الكلام عنهم، انتهى أمرهم خلاص. طيب قال وأقام العدل بمصر ودانت له الرقاب. طيب يعني أظهر العدل وعمل على هذا العمل على الوجه الأكمل. نعم، قال الله عز وجل لما قال يتبوأ من حيث مكننا، قال نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. يعني الله عز وجل رحمته التي وسعت كل شيء أصاب بها شيئا قليلا يعني ليوسف عليه السلام حيث أعطاه هذا المقام العظيم. قال ولا نضيع أجر المحسنين، إشارة إلى أن يوسف كان من المحسنين، وهذا أجره في الدنيا قبل الآخرة، كما قال في إبراهيم قال وآتيناه أجره في الدنيا قبل الآخرة وإنه في الآخرة من الصالحين. فأحيانا الله عز وجل يعطي الإنسان أجره في الدنيا المؤمن الصالح قبل الآخرة طيب قال ولا أجر الآخرة مقابل الدنيا. شوف لما أعطاه الدنيا ذكره بالآخرة أو ذكر لنا الآخرة، قال ولا أجر الآخرة خير من أجر الدنيا، لمن؟ للذين آمنوا وكانوا يتقون. أجر الآخرة خير، لكن لمن؟ للذين آمنوا، حققوا الإيمان ورسخ الإيمان في قلوبهم، ولذلك جاء بصيغة الماضي آمنوا خلاص رسخ الإيمان في قلوبهم، وكانوا يتقون في كل وقت. يتقون ماذا؟ يتقون الله عز وجل ويخافونه. عليكم السلام. قال المؤلف هنا ودخلت سنو القحط، سنين القحط دخلت الآن، انتهت السنين السبع التي هي خصبة، وقام يوسف عليه السلام بدوره في حفظ يعني هذه السنين وما ونتاج هذه السنين، حفظها وادخرها، فجاءت الآن سنين القحط التي يحتاج الناس إلى أن يأخذوا من هذه الخزائن ويعني يستفيدون منها. ما عندهم شيء الآن، لا أمطار ولا زراعة، ماتت الزروع والأمطار، ما في مطر سبع سنين. فقال وأصاب أرض كنعان والشام، أرض كنعان هي أرض إبراهيم عليه السلام والشام، منطقة الشام التي فلسطين وقريب منها، كان إبراهيم عليه السلام هناك وذريته إسحاق ويعقوب ويوسف هناك وإخوته هناك، فهم في هذا المكان. فلما أصابهم القحط أين يذهبون؟ ما عندهم شيء، أقرب ما لهم مصر، فتوجهوا إلى مصر. قال الله عز وجل وجاء إخوة يوسف، قال إخوة يوسف، قال المؤلف هنا إلا بنيامين الأصغر وهو شقيق يوسف عليه السلام، قال ليمتاروا يعني يأخذون الميرة الطعام. لما بلغهم أن عزيز مصر الذي هو يوسف، وما يدرون الآن، يعطي الطعام بثمنه، لأنهم تعرف إذا قل الطعام رفعوا الأسعار، فيوسف لم يرفع السعر، وهذا من عدله، قال الطعام اللي أمس هو سعره اليوم ما يتغير، لأنه رتب الأمور وعرفها وحط خزائن كثيرة، فبدأ يبيع في السوق نفس السعر. فلما سمع به أخوة يوسف جاءوا يشترون منه، يعطي الطعام بثمنه، فدخلوا عليه، دخلوا عليه فعرفهم أنهم إخوته، عرفهم. لماذا عرفهم وهم له منكرون؟ لأنه كان صغيرا ويعرف أخوته، وهم كبار. أولا شيء، أول شيء أنه كان صغير ما تغير، إذا كبر الشخص يتغير. لما تفقد شخص أنت الآن بعد سنين طويلة، كم لبث في السجن؟ قيل 7 سنوات، ثم 7 سنوات الخصبة، وقبلها كم لبث في القصر؟ يعني كم سنين؟ حوالي يمكن 30 سنة تقريبا أو قريب من ذلك ما رأوه، فأكيد أنه سيتغير عليهم. فهم هم هم كبار لم يتغيروا تغيرا واضحا، فعرفه عرفهم هو، وهم له منكرون لم يعرفوه، لا يعرفونه لبعد عهدهم به وظنهم أنه هلك. فكلموه بالعبرانية، لأن إبراهيم وإسحاق ويعقوب يتكلمون بالعبرانية، فكلموه بالعبرانية فقال كالمنكر عليهم: ما أقدمكم بلادي؟ يعني ما الذي جاء بكم إلى مصر؟ ما أقدمكم بلادي؟ فقالوا: الميرة، يعني الطعام. فقال: لعلكم عيون، قل لعلكم أنتم جواسيس، جئتوا جواسيس. فقالوا: معاذ الله. قال: فمن أين أنتم؟ من أي مكان؟ حددوا لي. هذا كله كلام من كلام المؤلف وينقله بالروايات، ما ندري، يعني لم يتعرض للقرآن. قالوا: من بلاد كنعان، وأبونا يعقوب نبي الله. قال: وله أولاد غيركم؟ قالوا: نعم، كلنا 12، فذهب أصغرنا هلك في البرية، وكان أحبنا إليه إلى أبينا، وبقي شقيقه فاحتبسه ليتسلى به عنه، فأمر بإنزالهم وإكرامهم. لما عرف الآن عرفهم، تأكد الآن سيكرمهم، حتى هو الآن يخطط شيء، فأمر بإنزالهم وإكرامهم، يعني أنزلهم مكان المناسب، وقال: أنتم ضيوف عندنا، وأكرمهم وقال: المكان مكانكم، وأكرمهم. ولما جهزهم بجهازهم وفى لهم كيلهم، أعطاهم كيل كاملا، ثم قال: ائتوني بأخ لكم من أبيكم، يقصد الأصغر بنيامين، لأعلم صدقكم أنكم صادقون في كلامكم فيما قلتم. ثم قال لهم: يعني رأيتم الكرم مني، ائتوني به حتى أكرمهم مثل ما أكرمتكم، يعني واجب علي أن أكرمه كما أكرمتكم، فأتوني به. ألا تروني، يعني ترون أني أوفي الكيل أتمه من غير بخس، وأنا خير المنزلين، يعني أنزلكم المنازل، أعطيك، أنزلتكم وأكرمتكم، أنا خير المنزلين. ثم يعني كأنه يرغبهم بالحضور، بأن يحضروا، هو يريد الأخوه، يريد أن يرغبهم بالحضور. ثم هددهم، قال: فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، لا تأتوني لتأخذون مني ميرة، سأمنعكم حتى تأتوني به، ولا تقربوني، نهي، قال، أو عطف على محل. كيف نهي؟ قال: ولا تقربون، هذا نهي واضح، تقربوني نهي، أو عطف على المحل، أي يعني لا أكيل ولا تقربون. فلا كيل يعني لا أكيل، لأن أو كأنه يقول يعني كيف نعطف جملة فعلية على جملة اسمية، فلا بد أن نقدر لها. قال: عطف على محل، أي لا أكيل، هذا فعل، لا أكيل لكم ولا تقربوني. أي يعني لا كيل ولا قرب. طيب، قالوا: سنراود عنه أباه، سنجتهد في طلبه منه، وإنا لفاعلون ذلك. قالوا يعني خلاص ما دام انك تقول هذا انك ان اتينا به اكرمتنا وان لم ناتي به فلا كيد، سنحاول نحاول بابيه لعله ياتي معنا. طيب، وقال لفتيته، هذه قراءة المؤلف، وقال لفتيته، والقراءة الثانية وقال لفتيانه، لفتيان، الفتيان والفتية جمع فتى، لكن فتية يسمونه جمع قلة، جمع قلة، وفتيان جمع كثرة، فقال للقلة اللي عنده قليل، طيب على قراءة أو على الكثير. طيب، القراءة الأولى لفتيته، هذه قراءة الإمام ابن كثير ونافع المدني وأبي عمرو البصري وابن عامر، أربعة. بقي عندنا الكوفيون عاصم والكسائي وحمزة، وعاصم قراءة شعبة يوافقه، يوافق الجمهور، نعم، لفتيته شعبة، كذا شيخ شعبة تقرأ بشعبة؟ لا، حفص، يلا يلا، حفص وحمزة والكسائي، هذا الكوفيون يقرؤون لفتيانه، خلف العاشر، أيوة شعبة، قال حفص وحمزة الكسائي وخلف بنون مكسورة فتيان، طيب والباقون الفتيان، الباقون معهم شعبة، بقية القراء كلهم ابن كثير وابن عامر وابو عمرو البصري والإمام نافع، أربعة مع شعبة. طيب، المعنى ما يختلف، الاختلاف يصير قلة وكثرة، والمراد بالفتية هم الغلمان الذين يعملون عنده، يعني المماليك الذين يعملون في القصر ويعملون عنده في هذا العمل. قال الفتيان يجعلوا بضاعتهم، البضاعة هي الدراهم التي أتوا بها، واضح؟ يعني اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، يعني هم أعطوه دراهم وأخذوا الميرة، لما أخذوا الميرة وضعها في الرحال، قال يوسف ضعوا أيضا، أي نعم، اللي هو الثمن اللي جابوه معهم، خذوا ثمنهم حطوه في رحالهم، ليش؟ هو يريد يعني يريد خدعة، يعني يقصد له مقصد في هذا، اجعلوا بضاعتهم، لأن البضاعة كانوا في السابق قديما لا يلزم أن تكون دراهم فضة أو ذهب، لأن الناس كلهم ما يملكون فضة وذهب، فيأتون بأشياء يأخذ هذا مكان هذا، يعني بعض الصناعات، يعني يأتون بعض الأشياء التي يصنعونها، مثلا يعني مثلا نقول لك مثلا قربة، مثلا دلو كذا، يأتون به يقول خذ هذا مكان هذا، عين بعين، عين بعين، أي نعم، يأخذون. حتى قال بعضهم، في بعض المفسرين قالوا أنهم كانوا يعني معهم شيء من النعال فأعطوه، يعني كانوا ما عندهم مال، ولذلك هو يعني أكرمهم لما رآهم، يعني حالهم حال الضعف والمسكنة، حتى هم ذكروا في آخر القصة، قالوا نعم في أنهم يعني بحاجة وماسة. طيب، قال هنا، قال اجعلوا بضاعتهم التي أتوا بها ثمن الميرة، واضح، وكانت دراهم، يعني هي دراهم، وبعضهم يقول لا أنها عين، المهم أنها دراهم أو عين، هي بضاعتهم. قال اجعلوها في رحالهم أو في أي في أوعيتهم، أوعية الأوعية التي فيها الميرة، لعلهم يعرفونها، يعرفون هم يعني دراهمهم، لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا، إذا رجعوا إلى أهلهم وفرغوا أوعيتهم، لعلهم يرجعون. ليش يرجعون؟ إذا رأوا أموالهم ودراهمهم لا يأخذونها، يقول لا يمكن نسي ولا شيء، نروح نعيدها له، لأن ولذلك قال هنا، قال يرجعون إلينا لأنهم لا يستحلون إمساكها. إيه، قال إذا فتشوا أوعيتهم وجدوا الدراهم، قالوا هذه دراهم ليست لنا، احنا اخذنا بدلها هذه الميرة، اذا نرجع نعطيه صاحبها، قد يكون هم نسوا او نحو ذلك فنعيدها لصاحبها. اي فهو اراد ذلك. فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل، يعني منع ان نكتال مرة اخرى ان لم ترسل اخانا اليه، فارسل معنا اخانا نكتل. نكتل فيها قراءتان ايضا بالنون وبالياء، فارسل معنا اخانا نكتل جميعا، او فارسل اخانا معنا يكتل، فارسل معنا اخانا يكتل يعني هو يكتل. هذه يكتل بالياء، هذه قراءة حمزة والكسائي فقط من القراء خلف في العاشر، لكن القراء السبعة يسمى قراءة الأخوين حمزة والكسائي. إذا قيل الأخوين حمزة والكسائي، وإذا قيل الحرمين ابن كثير والإمام نافع، وإذا قيل الكوفيون حمزة والكسائي وعاصم. إيه. فأرسل معنا أخانا نكتل وإن له لحافظون. شف جاءوا بجملة مؤكدة بقوة، وإن أصلها وإننا نون التوكيد زين، والجملة الإسمية واللام لحافظون، هذه مؤكدة بثلاث مؤكدات، يعني أرسله معنا، أرسل معنا أخانا نكتل وإن له لحافظون، تأكيد. هذه اللام المزحلقة، هذه اللام أصلها داخل على على على المبتدأ، فلما دخلت إن مؤكدة زحلقتها إلى الخبر فراحت هناك على الخبر. لما تقول إن زيدا لحاضر، غير إن زيدا حاضر، هذه أقوى. طيب قال هل آمنكم عليه، هل هنا استفهامية بمعنى النفي. كيف عرفنا أن بمعنى النفي؟ لأنها بعدها إلا. هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، يقول ما آمنكم عليه، هذا معناها. هل يعني استفهامية بمعنى النفي، أي لا آمنكم عليه، لا آمنكم عليه يعني ما أستطيع أن آمنكم عليه، أخاف عليه، ما في أمان معكم. ولا بناسي، هذا فقد ولد، ما فقد مال ولا شيء ولا مفاتيح، هذا ابن. قال هل آمنكم، يعني ما آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه، على أخيه من قبل يوسف. أي قال يعني لا أستطيع أن آمنكم عليه، أعطيتكم الأول وضيعته. هذه يعني يأخذ منها في في في باب الأمثال، الأمثال القرآنية، يطبقون الأمثال القرآنية على الأمثال العرب، يقول الأمثال العرب أو الأمثال الإسلامية أيضا لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، يقول أنا خلاص لدغتوني في الأول وذهب علي واحد، تأخذون الثاني ما يمكن، أنا لا ألدغ من مرتين خلاص، الآن ما يمكن أسلم لكم، لا آمنكم عليه، وقد فعلتم بالأول، فعلتم بما فعلتم، كان إشارة إلى أنكم أنتم فعلتم شيء، ولذلك هو عرف في الأول لما أتوا به ونظر إلى القميص فيه دم ولم يمزق، قال إيه؟ قال بل سورت لكم أنفسكم أمرا، ثم قال الله المستعان على ما تصفون، فأنتم فعلتم شيء، فعرف. قال هنا قال فالله خير حفظا، وفي قراءة حافظا، حفظا مصدر وحافظا اسم فاعل والمعنى واحد، قراءة حفص ها وحمزة والكسائي. فالله خير حافظا بالألف، هذه قراءة حفص، نحن نقرأ حافظا وحمزة والكسائي، إذا إيه أما البقية نفس القراءة الأولى ولا لا؟ نفس التي مرت اللي هي مين نكتل؟ لا، اللي قبل نكتل، اللي فتيانه، فتيانه وفتيته. فالله خير حافظا، حفظا. قال المؤلف إعرابها تمييز، يعني الله خير في كل شيء، خير في كذا، خير في كذا، وهذا ميز الآن. خير في أي شيء؟ قال خير في الحفظ، كقولهم لله دره فارسا وهو أرحم الراحمين، فأرجو أن يمن بحفظه. يقول أنا ما أستطيع، يشد عليهم، وهو بيعطيهم إياه لكن بيشد. قال لا، أنت أنا أعطيتكم الأول وراح، فلا نستطيع، لكن الله خير حافظ. كأنه نزل معهم شوي، ثم قال وهو أرحم الراحمين، سيرحمني. ويمكن وكان يعني يعقوب عنده نظرة بعيدة، وكأنه يرى أن الأمور بدأت الآن تتفرج له، تنفرج، أن يوسف سيأتي، وهو يعرف أن يوسف سيأتي، فكأنه قال يعني فيه إشارات. طيب، قال ولما فتحوا متاعهم اللي فيها الميرة واللي فيها الطعام، فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي. ما استفهامية، يقول أي شيء نطلب من إكرام هذا الملك، حتى البضاعة حتى الفلوس أعطانا إياها، يعني هذا كريم الملك، خلنا نأخذ خانة نروح نأخذ زيادة. ولذلك قال من إكرام أعظم من هذا، يقول هل تجد أعظم من هذا؟ ما نبغي أكثر من كذا، أن حتى الدراهم. وقرئ بالفوقانية، يقول وهي قراءة شاذة، قالوا يا أبانا ما تبغي، هذه الفوقانية، ما تبغي يعني ما الذي تريده أكثر من كذا، أو ما نبغي نحن. زين، قال خطاب ليعقوب، وكانوا ذكروا له إكرامه لهم، أنه أنزلهم وأنهم يعني أكرمهم وأعطاهم وأوفى لهم الكيل وأعطاهم بنفس يعني القيمة، قيمة السوق. أي نعم، هذه بضاعتنا ردت إلينا الدراهم، ونمير أهلنا، يعني نأتي بميرة جديدة أخرى من الطعام، ونحفظ أخانا، ونزداد كيل بعير لأخينا، يصبح الكيل أكثر، ذلك كيل يسير سهل على الملك، لأنه سخي وبيعطينا كثير، فنأخذ نذهب إليه ويعطينا. هو شد عليهم، قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا، عهدا قويا من الله، بأن تحلفوا لي لتأتني به إلا أن يحاط بكم. يقول إلا أمر خارج عن إرادة، هذا شيء آخر، لكن أنا أخذ منكم هذا الميثاق. طيب، بأن يحاط بكم، بحيث أنهم يعني إما الموت تموتوا أو تغلبوا، يغلب عليكم على أمركم، فلا تطيقوا الإتيان به. فأجابوه على ذلك، أي أخذ أعطوه الميثاق والحلف، فلما آتوه موثقهم بذلك قال الله على ما نقول وكيل. يقول نحن وإياكم الله مطلع علينا، وكلنا متوكلون على الله، والله شهيد، وأرسله معهم، سلم لهم، ثم يعني نصحهم ووجههم توجيهات. قال وقال يا بني لا تدخلوا مصر، لا تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة. لماذا؟ قال لئلا تصيبكم العين، العين حق تصيب، ولشيء سبق القدر لسبقته العين، فالإنسان دائما لا يعرض كل شيء أو يظهر كل شيء للناس. شف الآن كثرة المصائب في البيوت والحالات النفسية، والأحيان تدمر البيوت بسبب العين، يخرجون هذه الصور بالسنابات، ما يحدث في البيت من مطاعم ومشارب ومجالس وأثاث، والناس بعضهم فقراء ما يستطيع يصل هذا، فالعين أحيانا تقع على الشيء فيصاب بهذا الشيء. في رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خلع ثيابه ليغتسل، فنظر إليه رجل فقال هذا جلد مخبأة، يعني جلد امرأة بنت صغيرة يعني جميلة فتاة، قال هذا جلد يعني واحدة مخبأة، يعني لما رأى جمال جلده كذا قال جلد مخبأة، فأصيب سقط على الأرض وحملوه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال يعني قالوا إن فلان قال كذا وكذا كذا، فقال أيعمد أحدكم ليقتل أخيه؟ ثم قال فطلب منه أن يغسل يعني يديه وبعض أعضائه، رجليه وبعض جسمه، يغسله بماء ويضعه في إناء، ثم يعطى هذا المصاب بالعين. فأخذوا من هذا الشيء وأعطوه فقام مقام، يعني العين حق، فالإنسان ما يعرض نفسه. أول شيء يحفظ نفسه بالأذكار والأوراد، هذه مهمة، الصباح والمساء. والأمر الثاني لا يظهر كل شيء للناس. الناس يعني أنت إذا رأيت أو كان عندك أشياء يعني لا تظهر كل شيء للناس إلا لمن تثق فيهم وتعرف أنهم أول شيء يفرحون لك ولا يحسدونك، ثم تعرف أنهم دائما يذكرون الله، ما شاء الله تبارك الله ونحو ذلك، لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فيكثر الإنسان حتى إذا دخل هو بنفسه، العين حق والشيطان يحضر، إذا دخل شيء مكان أو كذا أو رأى سيارة أو رأى شيء ملفت الأنظار حاول يذكر الله عليها، حتى لو أنت تذكر الله عليه، دخلت بيت ما شاء الله تبارك الله، هذا البيت ما شاء الله لا إله إلا الله، الذكر يزول هذا الشيء. لذلك يوسف عليه يعقوب عليه السلام خاف عليهم، يعني كم 11 واحد، فيخاف عليهم من العين، ولذلك قال لا تأتوني إلا يحاط بكم، لا قال لئلا تصيبكم العين، ادخلوا أبواب متفرقة، وما أغني ما أدفع عنكم بقول ذلك من الله من شيء، يعني لا أدفع من الله من شيء. قال المؤلف من زائدة هنا، وحنا قلنا للتأكيد من شيء قدره عليكم، يقول إذا أراد الله تقديره ما يغني كلامي، لكن أنا أفعل الأسباب قدره، إنما ذلك شفقة وفعل الأسباب. إلى الحكم أي ما الحكم إلا لله، إن هنا نافية، إلا لله وحده، عليه توكلت به وثقت به وعليه فليتوكل المتوكلون. يقول أنا توكلت على الله، شوف كيف يعني فعل كثير من الأسباب، أو شيء أخذ الميثاق منهم وتشديد عليهم، ثم قالهم تفرقوا في الدخول، ثم قال توكلوا على الله وأنا متوكل على الله، كل هذه. طيب الآيات لا تزال. طيب نأخذ هذه الآية، ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم أي متفرقين، ما كان يغني عنهم من الله أي قضائه، من الله أي من قضاء الله، ما كان يغني، إن أراد الله قضاء ما يغني من زائدة من شيء مثل ما ذكرنا، إلا لكن حاجة في نفس يعقوب قضاها، وهي إرادة دفع العين شفقة. يقول ما يعني إذا أراد الله شيء ما حد يرده، وهذه أسباب، ولكن يعقوب فعل الشيء وتحقق له وهو العين، أنه سلم من العين، إلا حاجة في نفسه يعقوب قضى حاجته هو أن يسلم من العين وسلم. إنه لذو علم، يعقوب أن الله سبحانه أعطاه العلم، لذو علم لما علمناه لتعليمنا إياه، ولكن أكثر الناس وهم الكفار لا يعلمون أن الله سبحانه وتعالى يلهم أولياءه ويعطيهم ويختار من شاء من عباده. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه، يعني يوسف آوى يعني ضم إليه أخاه، قال إني أنا أخوك فلا تبتئس، أي لا تحزن بما كانوا يعملون من الحسد لنا. وأمره ألا يخبرهم، وتواطأ معه على أنه سيحتال على أن يبقيه عنده، يعني الآن بدأت تظهر الأمور. قال لما دخلوا على يوسف آوى إليه، قال هذا أخوكم؟ قالوا نعم. أدخله، قال أنا سأكرمه مثل ما أكرمتكم، فأدخله عنده وأخبره بالخبر، أخبره بالخبر بذلك. طيب بعد ذلك جهزهم بجهازهم، جهازا فيها قراءتان، جهاز وجهاز بكسر الجيم وفتحها، جهاز وجهاز كلها صحيحة. والمراد بالجهاز هو ما يجهز به الإنسان، مثل ما أنك تجهز نفسك للسفر، هو جهز أغراضهم، جهز يعني العير ووضع فيها الميرة، جهز لهم. ف طيب نقف عند الآية 70 إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. يعني يظهر يعقوب حاجة في نفس يعقوب قضاها، الضمير يعود إلى يعقوب، إلى الحاجة قضاها أي قضى هذه الحاجة، هي حاجة في نفسه قضاها حصلت له، هو أراد أو خشية من العين فحصل له هذا الأمر سلم من العين. ويؤخذ يعني من الآية مشروعية الحمد بالأسباب والأسباب. إيه أكيد بالتوكل والأسباب. شوف هو يأتي بالتوكل والأسباب وهذا هو الصحيح. السلام ورحمة الله. أن الإنسان يعني يفعل السبب ويتوكل على الله، ولا يقول والله أنا أعتمد على الأسباب، هذا شرك. ولا يقول أعتمد على أنني متوكل ولا يفعل الأسباب، هذا إيه. أسمع بعض الناس يقولون أن الصح يقال بارك الله لك بدلا من ما شاء الله، وأن ما شاء الله يعني لنفسك ولغيرك. إيه سمعت سمعت. فهذا صحيح؟ لا لا غير صحيح. وتقول نقول ما شاء الله للنفس ولغيرك. هم يقول يعني تقول بارك الله تقول لنفسك، تقول نفسك بارك الله، ولذلك غيرك تقول ما شاء الله. تفريق هذا ما ليس عليه دليل، والذي يظهر الله أعلم أن هذه الكلمات كلها جائزة أصلا. أنت تقول ما شاء الله تبارك الله زين لنفسك ولغيرك كلها جائزة. ولو دخلت جنتك قلت ما شاء الله، فيقول أنت قل لنفسك أو لشيء يخصك تقول ما شاء الله، وإذا رأيت غيرك تقول تبارك الله. هذا يعني تفريق. أنا سمعت هذا الكلام بعدين سمعت أن الذي قاله رجع عنه، تراجع عنه، قال يعني لما نبه عليه قال لا أن الأمر ما في فرق بينهما كلها صحيحة. اللي قالها إيه قبل تقريبا سنة، واحد من غرد تغريدة وقال أن إذا قلت لنفسك تقول ما شاء الله ولغيرك تقول تبارك الله، فردوا عليه قالوا لا ما في دليل على يفرق بين هذا وهذا. عموما الأمر فيه يعني سعة، الإنسان يقول لنفسه ما شاء الله تبارك الله ويقول لغيره. طيب.